أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مبحث زمان الوجوب والواجب، وهو الذي عبرنا عنه بالواجب المعلق. قبل استكمال البحث نشير إلى الدرس ما قبل زمان الوجوب والواجب، أي درس القيود المتأخرة زمانا عن المقيد، في آخر سطر عندما قال وأما على الثاني. هنا وأما على الثاني فلا بد من اتباع ما يقتضي ظاهر الأدلة أي شيء كان. هنا وأما على الثاني يعني لأنه قال في الأول فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر، فيكون الثاني أي إمكان الشرط المتأخر. مع إمكان الشرط المتأخر لا بد من اتباع ما يقتضي ظاهر الأدلة. أدلة ماذا؟ أدلة أخذ الإجازة شرطا في صحة العقد. هل ظاهر قول الإمام عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، هل هذا طيب النفس نستظهر من الرواية أنه شرط مقارن أو أنه شرط متأخر؟ يقول بحسب ما يقتضي ظاهر الرواية والأعلام. بعض الأعلام يستظهر أنه شرط مقارن وليس شرطا متأخرا. يستظهر يقول ظاهر الرواية لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، كون صحة العقد، فعلية صحة العقد لا بد أن تكون مشروطة بطيب النفس، أي بالإجازة بنحو الشرط المقارن لا بنحو الشرط المتأخر الذي يعني أن صحة العقد فعلي ولكن بنحو أن يكون شرط متأخرا. نقول هذا خلاف ظاهر الرواية وهو الاستظهار الذي يستظهره الشيخ ناصر مكارم في أنوار الأصول. زمان الوجوب والواجب، وهو الذي عبرنا عنه بالواجب المعلق. وقلنا معنى الواجب المعلق أن تتقدم زمان فعلية الوجوب على زمان فعلية الواجب، بأن تبدأ زمان فعلية وجوب الصوم من حين رؤية الهلال عند الغروب أو بعد الغروب من الليل، بينما الواجب وهو امتثال الصوم لا يبدأ إلا من حين طلوع الفجر. قلنا وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين، وهذه الاعتراضات مثلت برهانا لإثبات الواجب المعلق وفكرة الواجب المعلق. الاعتراض الأول يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى، من الواضح أن إذا قلنا أنه في الواجب المعلق يكون زمان فعلية الوجوب متقدما على زمان فعلية الواجب أو على زمان الواجب، لنا أن نسأل ما معنى فعلية الوجوب. فعلية الوجوب بمعنى بعث المكلف نحو الإتيان بالمتعلق، باعثية ومحركية المكلف للإتيان بالمتعلق بالواجب. فإذا قيل أن وجوب الصوم أصبح فعليا بمعنى يحرك المكلف نحو الإتيان بالصوم، نحو الإتيان بالمتعلق، هذا معنى فعلية الوجوب. ومن الواضح كون الوجوب فعليا ليس المراد من المحركية الفعلية، بل المراد من المحركية المحركية الشأنية. لماذا لا يراد من المحركية المحركية الفعلية؟ لأن المحركية الفعلية لو كان يريدها المولى بمعنى بمجرد أن يدخل الهلال يكون وجوب الصوم فعليا، بهذا المعنى، بمعنى أنه بالفعل حرك المكلف. لو كان بالفعل حرك المكلف لما وجد عاطف، وهذا خلاف للضرورة، إذ لا يمكن أن يقال أصبح الوجوب فعليا بمعنى الآن بدأ يحرك كل مكلف، لأن لازمه أن يكون كل مكلف ممتثلا ولا يوجد عاص على وجه الأرض. إذا ليس المراد من أن الوجوب بلغ حد الفعلية بمعنى أنه يحرك فعلا كل مكلف الآن بحيث يلازم الامتثال، فهذا المعنى لا شك في بطلانه. إذا مرادنا من الباعثية والمحركية الباعثية الشأنية، بمعنى أنه أصبح حكما قابلا لأن يحرك وأن يبعث المكلف نحو الإتيان بالمتعلق. هذه هي المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى أن معنى فعلية الوجوب بمعنى أنه فيه محركية وباعثية شأنية نحو الإتيان بالمتعلق. المقدمة الثانية قابلية البعث، كون الحكم فعلي بمعنى فيه قابلية البعث والتحريك. قابلية البعث فرع إمكان الانبعاث. لا يمكن أن يكون الشيء فيه اقتضاء البعث إلا إذا كان القابل فيه إمكان وقابلية الانبعاث. لا يمكن أن يكون الشيء محركا وفيه شأنية المحركية إلا إذا كان القابل قابلا للتحرك. فقابلية البعث فرع قابلية الانبعاث. متى يقال أن وجوب الصوم يبعث؟ إذا كان المكلف فيه قابلية الانبعاث والانتثال. أما إذا كان المكلف لا ينبعث، هل يمكن أن يبعثه الشوق؟ لا يمكن. فالبعث فرع الانبعاث، والتحرك فرع والمحركية فرع قابلية التحرك. بناء على هاتين المقدمتين ينتج أن المفروض أن الواجب المعلق زمان الوجوب يكون فعليا من حين رؤية الهلال. من حين رؤية الهلال إذا كان الوجوب فعليا، نقول فعليته بمعنى باعثيته وباعثيته فرع الانبعاث، هل يمكن أن ينبعث المكلف في الليل؟ لا يمكن أن ينبعث نحو الإتيان بالمتعلق بالواجب، لأن الواجب زمانه لا يبدأ إلا من طلوع. إذا لا يمكن أن ينبعث من الليل، فإذا لم يكن قابلا للانبعاث البعث متحقق أو ليس متحققا. لماذا؟ لأنه فرع الانبعاث، وإذا كان الانبعاث ممتنع امتنع البعث، فإذا كان التحرك ممتنعا امتنعت المحركية، فيمتنع كون الوجوب فعليا قبل زمان الواجب، وهو معناه امتناع الواجب المعلق. هذا هو الاعتراض. قال وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين، وقلنا أنهما شكلا برهانين لإثبات برهانين لاستحالة الواجب المعلق. الاعتراض الأول أن الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلقه. إذا قيل الصلاة واجبة بمعنى تحرك نحو متعلقها، الحج واجب تحرك نحو متعلقها أي امتثال الحج، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي. إشارة إلى اعتراف صاحب نهاية الدراية المحقق الإصفهاني، وهو إشكال متين كان. المحقق الإصفهاني ماذا قال؟ قال: من الواضح أن البعث والانبعاث، ما نوع التقابل بين البعث والانبعاث؟ لا، نوع التقابل الأربعة: تضاد، تناقض، ملكة وعدم أو تضاير. الانبعاث والبعث متضايفان. إذا كان البعث والانبعاث متضايفان، قرأنا في الفلسفة وفي المنطق أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما، قوة وفعلا. فإذا كان أحدهما بالقوة لابد أن يكون الآخر بالقوة، وإذا كان أحدهما بالفعل لابد أن يكون الآخر بالفعل. فإذا قلتم الباعثية بالفعل، إذن لابد أن يكون الانبعاث بالفعل. وإذا كان الانبعاث بالفعل معناه لازم الامتثال، وإذا لازم الامتثال لم يوجد عاصا. ولهذا قال: لا، ليس مرادنا من البعث والبعث الفعلي، وإلا لكان الانبعاث والامتثال ملازما له، لأن البعث ملازم للانبعاث. أي بعث؟ البعث الفعلي. بل نريد من البعث هو البعث الشأني، أي أنه حكم قابل للباعثية. فإذا قيل فعلية وجوب الصوم بمعنى قابل لأن يبعث ويحرك المكلف نحو الإتيان بالمتعلق، وقابلية المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث، بمعنى قابلية البعث فرع قابلية الانبعاث. فلا بعث من دون انبعاث، ولا محركية من دون قابلية التحرك. فحيث لا قابلية للانبعاث، لماذا لا قابلية للانبعاث من الليل؟ لأن المفروض أن المكلف لا يأتي بالصوم إلا عند الفجر. لا قابلية للبعث، وإذا لم تكن هناك قابلية للبعث لا وجوب، لأن الوجوب معناه أنه فعلي بمعنى أنه بعث شأني. ومن الواضح أنه في الفترة السابقة على زمان الواجب، زمان الواجب عند طلوع الفجر، إذن الفترة السابقة المراد بها عند الهلال، رؤية الهلال، لا قابلية للانبعاث. إذن فلا بعث شأني، إذن لا وجوب، لأن الوجوب يعني فعلية الشأنية. هذا هو الاعتراض على فكرة الواجب المعلق. وأجاب السيد رضوان الله تعالى عليه بأننا نسلم بالمقدمة الأولى ونسلم بالمقدمة الثانية، لكن النتيجة لا نسلم بها. لماذا؟ نسلم أن المراد من الفعلية الباعثية الشأنية، يعني فيه قابلية البعث، ونسلم أيضا أن قابلية البعث فرع قابلية الانبعاث، فلا بعث بدون انبعاث، هذا نسلم به. لكننا لا نسلم بأمر، وهو أن قابلية البعث فرع قابلية الانبعاث. لكن من قال لكم في جميع الأوقات يكفي تحقق البعث وجود الانبعاث ولو في فترة من فترات زمان الواجب؟ مثلا متى يبدأ فعلية الواجب؟ من الليل، منذ رؤية الهلال يكون الوجوب فعليا، فترة الوجوب عفوا، تكون فترة الوجوب فعلية من حين رؤية الهلال إلى متى؟ إلى آخر الشهر. إذا عند طلوع الفجر الفعلية ممتدة وليست ممتدة. ممتدة. فعلية الوجوب بمعنى أنه يكفي في أحد فتراتها يتحقق عنوان انبعاث. إذا عنوان الانبعاث يمكن أن يتحقق في إحدى فترات فعلية الوجوب، وهذا كاف في تحقق البعض، لأن الحكم هو لأن الحكم مناطه المرتكب العقلاء، وإذا كان مناطه وحقيقة الحكم هو المرتكب العقلائي نقول لا مانع في نظر العقلاء أن يكون البعث متحركا، عفوا أن يكون البعث متحققا ولو في فترة من فتراته التي يكون فيها الانبعاث متحققا. هذا كاف في حضور البعث وتحقق عنوان البعث والمحركية. ولا دليل على افتراض أن يكون بداية البعث عند بداية الانبعاث، هذا لا دليل عليه. لذلك قال ويرد عليه أن الوجوب حقيقته في عالم الحكم أمر اعتباري وليس متقوما بالبعث الفعلي أو الشأني. هنا عندما يقول ليس متقوما بالبعث الشأني أشير إليه في آخر التطبيق، وإنما المستظهر من دليل جعل الوجوب أنه قد جعل لحق بداعي البعث والتحريك. إذن البعث والتحريك إنما هو الداعي الذي دعا الشارع أن يجعل الحكم. الحكم هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف. لماذا اعتبر وجوب الصوم على ذمة المكلف؟ بداعي ماذا؟ بداية تحريك المكلف نحو الاتيان بالمتعلق. والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من أن المقصود من جعل الحكم هو إعداده. ما معنى إعداده؟ يعني كونه يبعث المكلف نحو الاتيان بالمتعلق، إعداده لكي يكون محركا شأنيا خلال ثبوته، والمفروض أن ثبوته ماذا؟ ممتد إلى آخر الشأن. ولا دليل على أن المقصود جعله كذلك، أي جعل الحكم محركا من بداية ثبوته، هذا لا دليل عليه. يكفي في إصدار الحكم ولو أن يكون الحكم محركا شأنيا خلال بقائه وخلال ثبوته. هنا عندما قال وليس متقوما بالبعث الفعلي أو الشأني، كيف نجمع بين وليس متقوما بالبعث الفعلي أو الشأني وبين أن المقصود من جعل الحكم إعداده لكي يكون محركا شأنيا؟ هنا يريد أن يقول السيد رضوان الله تعالى عليه في المقطع الأول ليس متقوما بالبعث الفعلي، لماذا؟ وإلا للازم الامتثال والانبعاث وهو باطل. وليس متقوما بالبعث الشأني، يريد أن يقول لأن ما هو مقوم الحكم هو الاعتبار، اعتبار الفعل على ذمة المكلف، اعتبار وجوب الصوم على ذمة المكلف. إنما البعث الشأني هذا داع من دواعي الاعتبار وليس هو نفس حقيقة الحكم. حقيقة الحكم اعتبار، الداعي الذي يدعو إلى اعتبار هذا الاعتبار هو البعث الشأني. فالبعث الشأني هو داع وليس هو مقوما للحكم، وإن كنا نحن لا نسلم بذلك بل نقول حقيقة الحكم وقوام الحكم هو البعث الشأني وليس هو اعتبار الفعل على ذمة مكلف. الاعتبار هذا بلحاظ الحكم بالحمل الأولي، أما لحاظ الحكم بالحمل الشائع وبحسب المرتكب العقلائي حقيقة الحكم أنه متقوم بالباعثية والمحركية، والأمر سهل، الإشكال يحل على كل حال. قال الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني هو ما نحن أرجعناه إلى هذا المقطع، وهو أن هناك علاقة بين مبحث الشرط المتأخر وفكرة الواجب المعلق. قل نعم. وهو هذا في المقطع الأول، ما هي حقيقة الحكم؟ يقول حقيقة الحكم اعتبار الفعل على ذمة المكلف. ما معنى اعتبار الفعل على ذمة المكلف؟ يعني اعتبار الوجوب على ذمة المكلف، هذا هو حقيقة الحكم فقط، الاعتبار. إذن البعث الثاني ما معناه؟ البعث الثاني هو دوره، هو الداعي الذي يدعو الشارع لأن يعتبر. إذن ليس الحكم هو نفس البعث، البعث هو الداعي، إن صح التعبير هو العلة الغائية، العلة الغائية التي تدعو الشارع أن يعتبر هو من أجل البعث. إذن حقيقة الحكم، تعريف الحكم، هوية الحكم، ماهية الحكم، ما شئت تعبر، هي نفس الاعتبار، نفس الاعتبار حقيقة الحكم. أما البعث هذه العلة الغائية الداعي، واضح؟ ففرق بينهما. الملاك والإرادة هي روح الحكم في الحلقة الثانية، فالإيمان الاعتبار، فالإعتبار أنه كاتب عن تلك الإرادة، أن الإرادة والملاك ثابتة بالنسبة للمكلف. الاعتراض الثاني وهو الذي تقدم أن من ثمرة الشرط المتأخر، بناء على ثبوت الشرط المتأخر يمكن ثبوت الواجب المعلق، بناء على استحالة الشرط المتأخر كما ذهب إليه المحقق النائيني يستحيل الواجب المعلق. لذلك المحقق النائيني لم يؤمن بفكرة الواجب المعلق لأنه ذهب إلى امتناع الشرط المتأخر. حاصل ذلك أن يقال معنى الواجب المعلق أن تبدأ زمان فعلية الوجوب قبل زمان فعلية الواجب. متى تبدأ فعلية الواجب؟ من طلوع الفجر. نقول قيد طلوع الفجر لا يخلو من حالتين، إما أن يؤخذ قيدا في الوجوب أو أن يؤخذ قيدا في الواجب. فإن أخذ قيدا في الواجب طلوع الفجر، أخذ قيدا في الواجب أي في نفس الصوم، لزم منه أن يكون الوجوب داعيا إلى تحصيله، لأننا قلنا كل قيد أخذ في الواجب فاللازم تحصيله. قلنا نظير الوضوء، الوضوء أخذ قيدا في الصلاة، ولهذا بمجرد أن تكون الصلاة فعلية تدعو إلى تحصيل الوضوء، لأنه يترشح من وجوب ذي المقدمة على وجوب المقدمة وجوبا. فإذا أخذ طلوع الفجر قيدا في الواجب فاللازم تحصيله، وهذا ممتنع لأنه من القيود غير اختيارية، ليس باختيارية المكلف أن يطلع الفجر أو لا يطلع الفجر. إذا نقول لا بد أن لا يؤخذ قيدا في الواجب، لا بد أن يؤخذ قيدا في الوجوب، لو أخذ قيدا في الواجب لوجب تحصيله وهو ممتنع التحصيل لأنه قيد غير اختياري. إذا أخذ قيدا في الوجوب، هنا نقول حالتان، إما أن يؤخذ قيدا في الوجوب بنحو الشرط المقارن، أو أن يؤخذ قيدا في الوجوب بنحو الشرط المتأخر. إذا أخذ قيدا في الوجوب بنحو الشرط المقارن، بمعنى متى تكون للوجوب فعلية؟ إذا طلع الفجر. إذا قبل طلوع الفجر لا توجد فعلية، فهذا معناه إنكار الواجب معلق، لأن الواجب المعلق ما معناه؟ أن تبدأ الفعلية من رؤية الهلال، والمفروض أنكم أخذتم طلوع الفجر قيدا في فعلية الصوم، ومعناه أن فعلية الصوم لا تبدأ إلا من حين طلوع الفجر لا من حين رؤية الهلال. إذن هذا معناه إنكار الواجب المعلق، هذا إذا أخذ بنحو الشرط المقارن. إذن الشرط المقارن لا يجتمع مع الوجوب مع الواجب المعلق. أما إذا أخذ بنحو الشرط المتأخر كشرطية الغسل الليلي للمستحاضة لصحة الصوم السابق، شرط متأخر. الشرط المتأخر بأن يقال زمان الفعلية تبدأ من حين رؤية الهلال لكنها مشروطة بشرط متأخر وهو إذا جاء طلوع الفجر. هنا نقول إذن بناء على قبول الشرط المتأخر يمكن الإيمان بفكرة الواجب المعلق. كما قلنا لكم فعلية صحة العقد مشروطة بشرط متأخر وهو الإجازة، كذلك نقول فعلية وجوب الصوم تبدأ لكنها مشروطة بشرط متأخر، وهذا معناه الإيمان بفكرة الواجب المعلق. لكننا إذا أنكرنا الشرط المتأخر وقلنا الشرط دائما هو شرطا مقارن، إذن لابد من القول باستحالة الواجب المعلق، وهذا معنى على القول بإمكان الشرط المتأخر يمكن القول بالواجب المعلق. أما إذا ذهبنا إلى استحالة الشرط المتأخر كما ذهب إليها المحقق النائيني لا بد من الالتزام بامتناع فكرة الواجب المعلق. قال الثاني إن طلوع الفجر إما أن يؤخذ قيدا في الواجب فقط أو يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. فعلى الأول يلزم الأول أي أخذه قيدا في الواجب يلزم كون الوجوب محركا نحوه، لأننا قلنا دائما تترشح من وجوب للمقدمة وجوب على المقدمة لما تقدم من أن كل قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب الفعلي، ولهذا يجب تحصيل الطهارة. لماذا؟ لأنه عند فعلية وجوب الصلاة يترشح وجوب على المقدمة وهذا غير معقول. لماذا؟ يعني لا يكمله التحريك. لماذا؟ لأن طلوع الفجر غير اختياري، وإذا كان غير اختياري كيف يلزم المولى العبد بتحصيله؟ وعلى الثاني إذا أخذ قيدا في الوجوب يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب، فإن كان شرطا مقارنا فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان، بمعنى هذا معناه إنكار الواجب المعلق، لأن الواجب المعلق ما معناه تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. فلو كان الشرط مقارنا لكان وجوب الصوم فعليته من حين طلوع الفجر، إذا لم يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. فإذا لم يتقدم إذا لم يعقل الواجب المعلق الذي هو تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. وإن كان شرطا متأخرا يلزم محذور الشرط المتأخر، أي محذور؟ وهو تأثير المعدوم في الموجود، والشيء نفسه نقوله عن طبعا يلزم محذور الشرط المتأخر. فمن آذن بالمحذور وقال أن الشرط المتأخر ممتنع إذن عليه أن ينكر الوجوب المعلق. لا يستحيل الواجب المعلق، يستحيل الواجب المعلق، لأن الواجب المعلق ماذا سوف يكون معناه تبدأ فعلية الوجوب لكنها مشروطة بشرط، ونحن ذهبنا إلى استحالة الشرط متأخر، إذن لا بد من استحالة الواجب المعلق. أما إذا أجبنا عن ذلك المحذور أجبنا عن ذلك المحذور وقلنا لا محذورة في الشرط المتأخر، يمكن لنا أن نقبل الواجب المعلق. بل هو شرط اللحوق، لكنه نقول أنه إذا لا استحالة في كون الشرط شرطا متأخرا، لا استحالة في ذلك. وهذا يعني ليس المفروض يكون في أهل طلوع الفجر ليس كما متأخرا بل هو شرط مقارن. لا، وإن كان بحسب التأويل، طبعا جواب التأويل هذه إحدى الأجوبة، هناك جواب بدون التأويل ويمكن قبول الشرط المتأخر، لكنه لم يتعرض إليه السيد رضوان الله تعالى في الحلقة، تعرض إلى ذلك في بحوثه. لكن حتى بناء على التأويل هو في الحقيقة والواقع وإن كان شرطا متأخرا، لكنه معنى الشرط المتأخر أن زمان فعلية الوجوب باقي على حاله. أليس زمان فعلية الوجوب باقية وإن كانت مشروطة بشرط متأخر؟ من يؤول يقول لا، هذا الشرط المتأخر يرجع إلى شرط مقارن. بناء على هذا المعنى يمكن القول باستحالة فكرة الواجب المعلق، بينما الذي يذهب إلى الشرط المتأخر وأنه شرط متأخر بهذا المعنى، أي أن زمان فعلية الوجوب باقية، هنا عليه أن يؤمن بفكرة، أقول لا بأس بالإيمان بفكرة الواجب المعلق. قال: والشيء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر، يعني الكلام هو الكلام، كما قلنا طلوع الفجر مأخوذ كشرط متأخر، كذلك نقول بالنسبة إلى القدرة، فالقدرة كطلوع الفجر. نقول زمان فعلية الحج تبدأ من متى؟ من حين تحقق الاستطاعة، من حين تحقق الاستطاعة، أو قل زمان وجوب الصوم من حين رؤية الهلال، ولكن القدرة يستحيل التكليف بغير المقدور. القدرة هنا فيها ثلاثة احتمالات، ثلاثة شقوق بتعبير السيد، إما أن تكون القدرة قيدا في واجب، وإذا كانت قيدا في الواجب وجب تحصيلها، ومن الواضح أن القدرة من الأمور التكوينية، كونه قادر على الصوم يعني ليس مريضا مثلا، هو المرض ليس بيده، إذن إذا لم يكن اختياريا لم تكن القدرة مأخوذة في الواجب، فلا بد أخذها قيدا في الوجوب. يأتي احتمالان: إما أن تكون القدرة قيدا في الوجوب بنحو الشرط المقارن، معنى ذلك أنه لا فعلية للصوم إلا حين القدرة، قبل القدرة لا توجد فعلية، هذا مقتضى الشرط المقارن، أو أننا نأخذ القدرة كشرط متأخر، نقول لا، فعلية الصوم تبدأ من حين رؤية الهلال، لكن الواجب الإتيان بالصوم معلق على القدرة في حين الامتثال، أي من حين طلوع الفجر لابد أن يكون قادرا. الكلام هو الكلام. ولهذا قال: والشيء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر، فإنها كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة. ومن هنا كنا نقول في الحلقة السابقة إن إمكان الوجوب المعلق يتوقف على افتراض إمكان الشرط المتأخر، وذلك باختيار الشرط الأخير، وهو أن يكون طلوع الفجر قيدا في الوجوب بنحو الشرط المتأخر. وأما ثمرة البحث في إمكان الواجب المعلق فتأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في بحث المسؤولية عن المقدمات قبل الواقف. وحاصل الثمرة: هذا المبحث يعنون في كلماتهم بثمرة الواجب المعلق، ويدرج في ضمن التنبيهات تنبيهات الواجب المعلق. والتنبيه الأول هو ثمرة الواجب المعلق. ولعل الذي دعا صاحب الفصول إلى القول بفكرة الواجب المعلق هو هذه الثمرة، وهذه الثمرة هي التي عنونت في كلماتهم بالمقدمات المفوتة. وفكرة المقدمات المفوتة تعتمد على هذه المقدمة. من الواضح أن وجوب المقدمة إنما يترشح من وجوب ذي المقدمة. فإذا كانت ذو المقدمة ليست واجبة، إذا لا يترشح وجوب على المقدمة نفسها. مثلا الوضوء لا شك أنه مقدمة للصلاة، متى يجب تحصيل الوضوء، تحصيل الطهارة؟ أحسنتم، إذا كانت الصلاة فعلية ترجح من وجوب الصلاة وجوب للمقدمة وجوب على المقدمة على الوضوء. بينما إذا قلنا أنه قبل الصلاة يعلم المكلف، المكلف أمامه ماء ويعلم أنه بعد دخول الوقت لا يوجد ماء لتحصيل الطهارة المائية، هنا قبل دخول الوقت هل يجب على المكلف تحصيل الطهارة المائية؟ لا يجب. لماذا؟ لعدم فعلية بالمقدمة. إذن يمكن له أن يريق الماء، فإذا أراق الماء إذا دخل الوقت لن يوجد ماء، وإذا لم يوجد ماء فقد فوت الطهارة المائية عند إراقته الماء. وما هو أوضح من ذلك؟ مثال الحج والسفر. متى تبدأ فعلية الحج؟ إذا قلنا أن فعلية الحج تبدأ من يوم التاسع، الحج عرفة. من الواضح أن السفر إنما يجب تحصيله إذا بدأت فعلية وجوب الحج، قبل وجوب فعلية الحج لا يجب الإتيان بالسفر. فإذا كان الحج يجب من حين يوم التاسع، إذا كان سفره إلى الحج يستغرق يومين أو أشهر معينة، من الواضح أن السفر سوف يكون دائما مقدمة مفوتة تفوت عليه تحصيل الواجب تحصيل الحج، لأنه إذا سافر من يوم التاسع لن يصل إلا في شهر محرم إلى الحج، شهر محرم انتهى الواجب. إذا سوف يكون السفر مقدمة مفوتة دائما. أو الصوم، متى تبدأ فعلية الصوم؟ من طلوع الفجر. فعلية الإتيان بالصوم من حين طلوع الفجر، مع ذلك هو يؤمر بالغسل الليل إذا كان مجنبا عليه أن يغتسل غسل الجنابة. المفروض أن غسل الجنابة لا يجب تحصيله قبل طلوع الفجر، لأنه لا فعلية لوجوب الصوم قبل طلوع الفجر، فلو ترك الغسل. والمفروض أن الغسل يجب من حين طلوع الفجر، فمجرد أن يدخل الفجر فيكون غير مغتسل إذا فاته الصوم، فوت عليه الصوم. هذه المقدمات تعبر عن هذه المقدمات المفوتة، لأنها تفوت على المكلف تحصيل الواجب. هنا وقع البحث، قالوا مما لا شك فيه أن الأدلة الإثباتية أمرت بتحصيل المقدمات المفوتة، أمرت بتحصيل السفر قبل اليوم التاسع، وأمرت بتحصيل الاغتسال عن الجنابة قبل طلوع الفجر. هذا لا إشكال فيه، الأدلة الإثباتية قائمة على ذلك، وجوب الاغتسال قبل الفجر ووجوب السفر قبل يوم التاسع، الأدلة الروائية الإثباتية لا إشكال في قيامها على ذلك الأمر. لكن السؤال المهم، كيف نوفق بين المقام الإثباتي وبين المقام الثبوتي؟ لأنه في المقام الثبوتي المفروض لا يوجد وجوب للمقدمة عند عدم وجوب فعلية بالمقدم، وقبل طلوع الفجر لا يوجد وجوب النصف، فكيف يقال بوجوب الاغتسال؟ وقبل يوم التاسع لا يوجد وجوب للحج، فكيف يقال بوجوب السفر؟ إذن كيف نوفق بين ما قام عليه الدليل الإثباتي وما قام عليه الدليل الثبوتي؟ ما قام عليه الدليل الثبوتي أن المكلف ليس ملزما بتحصيل السفر قبل فعلية الحج ولا بتحصيل الغسل قبل فعلية الفرض، بينما الأدلة الإثباتية أمرت بتحصيل الغسل والسفر وإن كان قبل الفجر وقبل يوم التاسع. كيف نوفق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت؟ من هنا وجدت عدة تفسيرات من أجل التوفيق. قال: المسؤولية عن المقدمات قبل الواقف. اتضح مما تقدم أن المسؤولية تجاه مقدمات الواجب كالوضوء من قبل الوجوب، ما معنى من قبل الوجوب؟ بمعنى يترشح الوجوب على المقدمة من وجوب للمقدمة، بالعبارة الآخر قال: من قبل الوجوب إنما تبدأ، يعني متى يبدأ الترشح؟ ببداية فعلية هذا الوجوب، ببداية فعلية وجوب الحج يترشح وجوب نحو السفر، ويترتب على ذلك أن الواجب إذا كان له زمن متأخر وكان يتوقف على مقدمة ولم يكن بالإمكان توفير هذه المقدمة في حينها، يعني في حين فعلية الواجب، لا يمكن توفير السفر في حين فعلية اليوم التاسع، فعلية الواجب الذي هو يوم التاسع، ولكن كان بالإمكان إيجادها قبل الوقت، أن يسافر من شهر رجب مثلا، فلا يجب على المكلف إيجادها قبل الوقت. لماذا لا يجب؟ لعدم فعلية الوجوب، إذ لا مسؤولية تجاه مقدمات الواجب إلا بعد فعلية الوجوب، والمفروض أن فعلية الوجوب منوطة بالوقت بيوم التاسع، وتسمى المقدمة في هذه الحالة بالمقدمة المفوتة، فيكون السفر مقدمة مفوتة. لما؟ لأنه يفوت على المكلف تحصيل الواجب. ومثال ذلك أن يعلم المكلف قبل الزوال بأنه إذا لم يتوضأ الآن فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال، فيمكنه أن لا يتوضأ، ولكن يكون بذلك مخالفا فيمكنه أن لا يتوضأ. لماذا يمكنه أن لا يتوضأ؟ لعدم فعلية وجوب الصلاة، ولا يكون بذلك أي المكلف مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء، لأن المخالفة فرع مخالفة فعلية الوجوب، والمفروض أن الوجوب لم يصبح فعليا بعد، لأن هذا التكليف ليس فعليا الآن قبل وقته، وإنما يصبح فعليا عند الزوال، وفعليته وقتئذ منوطة بالقدرة على متعلقه في ذلك الظرف، أي في ظرف فعليته في ظرف حين الزوال لاستحالة تكليف العاجز، والقدرة في ذلك الظرف على الصلاة بوضوء، أي ظرف الفعلية أي عند الزوال، والقدرة في ذلك الضرب على الصلاة بوضوء متوقفة بحسب الفرض على أن يكون المكلف قد توضأ قبل الزوال. فالوضوء قبل الزوال إذن يكون من مقدمات الوجوب، وبترك المكلف له أي للوضوء يحول دون تحقق الوجوب وفعلية الوجوب في حينه، يعني يمنع من تحقق فعلية الوجوب. يعني فعلية الوجوب يراد بها فعلية الواجب، فعلية نفس الصلاة، لا أنه يتورط في مخالفته. وبعبارة مختصرة لك أن تقول أن السفر إذا تركه المكلف قبل يوم التاسع لا يقال خالف التكليف، لأن التكليف بعد لم يصبح فعليا. ماذا يقال عن المكلف؟ يقال عن المكلف أنه فوت عليه تحصيل الواجب في ظرفه وفي حينه وهو يوم التاسع. لا يقال أنه تورط في المخالفة، التورط في المخالفة فرع ترك فعلية الوجوب، والمفروض أن الوجوب لم يكن فعليا. ولكن يلاحظ أحيانا أن الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل، أي دائما مقدمة مفوتة كالسفر. ومثالها وجوب الحج الموقوت بيوم عرفة، ووجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر، مع أن الحج يتوقف على السفر إلى الميقات. وإن كان في أيامنا هذا لا يكون السفر دائما مقدمة مفوتة، إذا مثلا ركب الإنسان صاروخا خلال دقيقة وصله صار يوم التاسع. لماذا؟ لأنه يوم التاسع متى تكون فعلية الحج؟ من الزوال إلى الغروب. لا، يعني لا بد أن يكون بداية الزوال في عرفة، لا يمكن له أن يكون بعد الزوال، من الزوال إلى الغروب. بناء على ذلك أنه يكون السفر حتى ولو ركب صاروخا مقدمة مفوتة، لأنه متى يبدأ وجوب السفر؟ متى يكون السفر واجبا؟ في الآن الأول من الزوال، والمفروض في الآن الأول من الزوال هو لا بد أن يكون في عرفة. لا، نفس الشيء في هنا، الآن الأول يعني في أول ثانية، حتى لو ركب صاروخ أبو كبوس. صاروخ أبو كبوس يعني صاروخ الأمريكان. هل عندنا شيء دائما يقول أبو كبوس ما خلى شيء ما سوى؟ قال: ومثالها وجوب الحج الموقوت بيوم عرفة، ووجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر، مع أن الحج يتوقف على السفر إلى الميقات قبل ذلك، والصيام من الجنوب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر، خصوصا إذا حتى لو ركب صاروخا لا بد أن يحرم، لا بد أن يغتسل، لا بد أن يعقد النية، لا بد أن يأتي بالعمرة، عمرة التمتع، وهكذا. وعن الاغتسال قبل الطلوع، نعم، وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام. ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك وفي تحديد الضوابط التي يلزم المكلف فيها بإيجاد المقدمات المفوتة. متى يقال للمكلف يجب عليك أن تحصل السفر قبل يوم التاسع، وعليك أن تغتسل قبل طلوع الفجر؟ وقد ذكرت في المقام عدة تفسيرات، التفسيرات ثلاثة. التفسير الأول فكرة الوجوب المشروط، أن يقال أننا ننكر الوجوب المشروط، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري. ذهب الشيخ الأنصاري إلى أن الوجوب دائما مطلق، الوجوب دائما يكون مطلقا، يعني فعليته ليست مقيدة بقيد، الواجب يكون مقيدا. بناء على ذلك نقول وجوب الحج ليس مشروطا بيوم التاسع، وجوب الحج بمجرد أن يجعله المولى على ذمة المكلف يكون فعليا، ووجوب الصوم ليس مشروطا بطلوع الفجر بل هو مطلق. فنحن ننكر فكرة الوجوب المشروط ونقول دائما الوجوب يكون وجوبا مطلقا وفعليا، وبالتالي منذ أن يولد الإنسان يكون الوجوب متوجها إليه وليس مشروطا بأي شرط. نعم، ما هو المشروط؟ هو الواجب وليس نفس الوجوب. إذن الوجوب فعلي، فإذا كان فعليا ترشح وجوب منه إلى المقدمة ويجب تحصيل المقدمة. قال التفسير الأول: إنكار الوجوب المشروط رأسا، واضطرار أن كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له في لسان دليل حتى قيود الاتفاق. وإذا كان فعليا كذلك فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجيء ظرف الواجب. ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط يعني من الناحية العملية إلزام المكلف بالمقدمات المفوتة للواجب، هو ملزم بتحصيل السفر وبالاغتسال الليلي من قبل ذلك الوجوب. وهذه هي ثمرة البحث في إمكان الوجوب المشروط وامتناعه. بينما لو قلنا الوجوب المشروط ممكن كما ذهب إليه السيد الصدر والمحقق النائيني عليهم الرحمة، نقول الوجوب المشروط إذن وجوب الحج مشروطا بيوم التاسع، ووجوب الصوم مشروط بطلوع الفجر. فإذا كان مشروطا بطلوع الفجر ومشروطا بيوم التاسع، إذن فعليته تبدأ من حين طلوع الفجر ومن حين يوم التاسع، فهنا لا يمكن القول أن المكلف يجب عليه تحصيل المقدمات المفوتة، لأنه قبل يوم التاسع لا يكون الحكم فعليا لأنه مشروط. وقد تقدم أن الصحيح إمكان الوجوب المشروط خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري الذي تقدم بالتفسير المذكور. التفسير الثاني هو فكرة الواجب المعلق. ما هي فكرة الواجب المعلق؟ تقدم زمان فعلية الوجوب على زمان الواجب. فنقول وجوب الحج يتحقق من حين الاستطاعة، ولكن الواجب وهو امتثال الحج هو المتأخر. فبمجرد أن تتحقق الاستطاعة أصبح الوجوب فعليا، وإذا كان فعليا ترشح من وجوبه وجوب على المقدمة فيلزم بتحصيل السفر. قال التفسير الثاني: وهو يعترف بإمكان الوجوب المشروط، ولكن يقول بإمكان الوجوب المعلق أيضا، ويفترض أنه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة كلزوم السفر من قبل وجوبها، أي أن هذا الوجوب ناشئ عن وجوب ذي المقدمة، نستكشف أن الوجوب معلق، أي أنه سابق الوجوب المعلق على زمان الواجب، فعلية الوجوب قبل زمان فعلية الواجب. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على أن الوجوب معلق نحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة. لماذا؟ لأن الوجوب فعلي، وإذا كان وجوب الحج فعليا من حين الاستطاعة ترشح من وجوب فعلية المقدمة بالمقدمة وجوب على وهذه هي ثمرة البحث عن إمكان الواجب المعلق وامتناعه. إذا قلنا أن الواجب المعلق ممتنع إذا لا تحل مشكلة المقدمات المفوتة. حتى السير الثالث يعني، والحمد لله رب العالمين، هل ما يمكن تأخيرهم لأنه بعد مقتضى الكلام يستطيع، والحمد لله.